الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه في العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في مذاكرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظهر يوم الخميس كذا السادس من ذي الحجة في عام 1437، والمكان هو المسجد الحرام، زاده الله جل وعلا تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. أين بلغنا في سياق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلغنا بأنه رجع إلى منى وخطب الناس في يوم العيد، وبات تلك الليلة في منى ليلة 11. لما أصبح في صبيحة 11 صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في وقتها ركعتين، ثم خطب الناس في يوم 11 كخطبته في يوم العيد وكخطبته في يوم عرفة، وقال فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم. وهذا الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو نهي الوسائل التي توصل إلى غاياتها المحرمة، فإن قتل المؤمنين وسفك دمائهم وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم إنما يبدأ بتحريش الشيطان بينهم في صدورهم، وإيثار الضغائن والغل في قلوبهم بعضهم على بعض، وكذا الحسد. ولهذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم الفتنة الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، وهي فتنة البغضاء. أقام صلى الله عليه وسلم في مكانه في منى، ومنى سميت منى لماذا؟ لأن أمنية الحجاج أن يصلوا إليها، أمنية المسلمين في أنحاء الدنيا أن يبلغوا منى، إذ في منى أكثر أيام الحج، يوم 8 ويوم 10 و11 و12. رأى أحد العلماء من السلف، رأى الناس يخرجون متوجهين إلى الحج، فتنهد لأنه لن يحج معهم، وبكى، قال: إذا كان هذا حال المنقطع عن الوصول إلى بيت الله في هذا الغم والهم والقلق، فما حال المنقطعين عن الوصول إلى الله عز وجل، وما شأنهم؟ إن منا من يهتم بالمظاهر، مظاهر الأشياء، دون الغوص في عمقه، همه أن يصل إلى مكة، همه أن يحج ويعتمر، ولو خالف ولو عصى ولو لبس ثيابه وجاوز الميقات ولو غطى رأسه، لا يبالي، أهم شيء أنه يحج. لعب الشيطان عليه واستحوذ عليه فأوقعه في معاصي الله عز وجل وفي محظورات الإحرام. لا يأتي الحج بهذه الطريقة، الحج طاعة وقربة وعبادة، لا تحصل طاعات الله بمعصيته، ولا تحصل قربات الله عز وجل بفعل ما يوجب غضبه وسخطه عليك. قال: إذا كان هذا حال المنقطعين عن الوصول إلى بيت الله في هذا الغم والهم والقلق يغبطهم أنهم ذهبوا حجيجا وهو لم يذهب، فما حال المنقطع عن الوصول إلى الله جل وعلا والمحروم من فضله وإحسانه ورحمته؟ نبينا عليه الصلاة والسلام أقام في مشعر منى، ومنى لأن أمنية الحجاج في الوصول إليه وأمنية المسلمين في الدنيا، ومنى أيضا هو الوادي الذي تمنى فيه الدماء هديا وأضحية وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويسميها الأعراب وغيرهم بمنى وليست هي منى. من منى؟ امرأة في بيت أهلها. أما منى فهذا هو الوادي المبارك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج بالناس 10 سنين، وكان يسمع له في ضحى أيام منى أيام التشريق وهو داخل خيمته في خبائه يسمع تكبيره، وكان عمر جهوري الصوت قويا، فإذا سمع أهل منى تكبيره كبروا، فصار لوادي منى ضجيج بتكبير الله سبحانه وتعالى. ومجرد بقاء الحاج في منى نهارا وبيته فيها ليلا هذا من ذكر الله، لأنه يمتثل أمر الله، واذكر الله في أيام معدودات، ويمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. لو ذهب الحاج في نهار أيام التشريق إلى مكة أو إلى جدة أو إلى غيرها لقضاء مصالحه جاز ذلك، لكن الأفضل والسنة أن يبقى في منى ولا يؤتي ولا يصلي حتى في الحرم. انتظر صلى الله عليه وسلم في مكانه ذلك حتى زاغت الشمس يوم إيش؟ يوم 11، يوم 11 انتهينا من يوم العيد، خلصنا يوم العيد قبل الصلاة، الآن يوم 11. احنا في أي يوم الآن؟ 11. يوم 11 هو أول أيام التشريق، وسميت الأيام بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه في الشمس لييبس ويقدد، فيحملونه معهم ويأكلونه مددا طويلة، ما عندهم ثلاجات ولا فريزلات. أول أيام التشريق يوم 11، ويسميه الفقهاء بيوم القر. لماذا؟ لأن الحجاج يجب أن يقروا في منى ولا يغادروها ولا يسافروا عنها، هذا يوم 11. ماذا صنع فيه صلى الله عليه وسلم؟ انتظر حتى زاغت الشمس أي زالت، كما يصف ذلك عبد الله بن عمر وجابر وغيرهما ممن وصفوا حجته عليه الصلاة والسلام. روى الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرمي الجمرة. خرج عليه الصلاة والسلام لما زاغت الشمس من منزله في منى، أي قريب مسجد الخيف الآن، خرج يمشي على رجليه والناس ينظرونه، لم يركب صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج يمشي على رجليه حتى أتى الجمرة الدنيا، سميت صغرى بالنسبة لما بعدها، وسميت الأولى لأنها أولى الجمار لمن جاء من منى، وتسمى بالجمرة الدنيا لأنها أدناها إلى منى. فقدم صلى الله عليه وسلم فرماها بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولم يفعل هكذا، فيأخذ من ورائه مترا ونصف أمامه كذلك، ويا ويل من وراءه وأمامه إن كان منها الأقوياء. فتل عليهم عضلاته ونشر إليهم يده الطويلة، رفع يده عليه الصلاة والسلام حتى رؤي بياض إبطه الشريف، فقال: الله أكبر، الله أكبر. ولم يضعها هكذا وضعا، وإنما رمى يستشعر في رميه تعظيم الله، وفي رميه تكبير الله، وفي رميه عبادة الله. رماها بسبع حصيات كحصى الخذف. من أين أخذها؟ من طريقه، لم يتكلف في جمعها، لم يصعد على جبل ضب، الجبل الذي في غرب منى، غرب مسجد الخيف، لم يصعد عليه يكسر من الحصى، لأني أبشركم أيها الحجاج أكثر ما في مكة هو الحصى، فاطمئنوا، اطمئنوا، لا كلفة في جمع الحصى. ومع ذلك يتكلف الناس، ترونهم يصعدون الجبال طق طق يكسرون من الحصى، يتكلفون حيث لم يأمرهم الله بالتكلف، وما أمرهم الله فيه يسيبون ويضيعون ويسوفون. مو بذا الواقع؟ من استحواذ الشياطين عليهم ولعبها وجريانها بأهوائهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. لقط الحصى من طريقه كما لقطت له في يوم النحر، رماها بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصات حتى فرغ. لو أن الرامي رمى الحصى من غير أن يكبر يصح رميه؟ نعم يصح، لأن مجرد رميه الجمار هذا بحد ذاته عبادة وذكر لله، لأنه يؤدي ما امتثل به أمر الله. لم يكن همه كما هم الكثيرين أن يفرغ من الرمي، وأني رميت عند الحوض وما زلت أخوص وأتحرى وأتلصص حتى وصلت الحوض، لا، يستشعر معنى العبادة، وإذا استشعر معناها رحم من أمامه وخلفه وعلم الجاهل ونبه الغافل إذا أمكن إلى ذلك سبيل. فرغ عليه الصلاة والسلام، وأقول مستشعرا، رحمة الناس والتوسعة عليهم. لماذا؟ لأنه لما رمى الجمرة الصغرى تقدم فأخذ ذات اليمين وترك الطريق عن يساره. لو أنه وقف في وسط الطريق عليه الصلاة والسلام هل يلام؟ لا يلام، لأن الناس كلهم يتأسون ويقتدون به. لم يقف في وسط الطريق، وإنما أخذ ذات اليمين، لأن وقوفه يدعو سنة ولا يمنع الطريق أن يمر فيه المارة. اسمع يا من تفترش الطرقات وتنام عليها ولا تبالي بالحجاج ولا بالإسعاف ولا بالمارين والعابرين، نفسي نفسي، ما هذا هو الحج الذي تترسم فيه معاني أخوة الإيمان ورأفة الحجاج ببعضهم وعدم تضييقهم ومزاحمتهم بعضهم؟ أخذ ذات اليمين لأنه سيدعو دعاء طويلا لا يمنع المارين والرامين. فرفع يديه مستقبل القبلة إلى صدره كاستطعام المسكين يدعو رباه، وقف يدعو دعاء طويلا حزره ابن مسعود رضي الله عنه وغيره نحو من قراءة سورة البقرة. وهكذا الصحابة يضبطون أوقاتهم بالقرآن لأنهم أهل قرآن. في حديث زيد أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما يقول زيد: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. سأل أنس زيدا: كم كان بين سحوركم وقيامكم إلى الصلاة؟ كم ذكر زيد؟ هل ذكر دقائق وساعات؟ قال: قدر قراءة 50 آية، لأن الصحابة ولأن القوم أهل قرآن، به يحسبون وبه يوقتون، لأنه أشغلهم القرآن وأشغل هجيراهم. إذن وقف نحوا من قراءة البقرة، وتحتاج البقرة إلى الحافظ الضابط السريع إلى نصف ساعة، وأما عامة الناس ما بين ساعة إلا ربع وساعة، أي أنه وقف يدعو دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام، رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، مظهرا لله حاجته وفاقته وضراعته، يعلم أمته بهذا الفعل أنه في مقام عبودية لله ومقام ضراعة وانكسار ودعاء له سبحانه. فرغ من دعائه، مضى يمشي حتى أتى الجمرة الوسطى وهي قريبة من العقبة من جمرة الأولى، فرماها أيضا بسبع حصيات كما رمى الجمرة الصغرى، يكبر مع كل حصات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام لم يزاحم ولم يدافع، تقدم فأخذ ذات الشمال، عند الأولى أخذ إيش؟ ذات اليمين، هنا أخذ ذات الشمال وترك الطريق عن يمينه، لم يقف في طريق الناس، لم يقف في طريق المارين ولا الرامين، صارت الجمرة خلف كتفه إيش؟ الأيمن، والأولى كانت خلف كتفه الأيسر، فاستقبل القبلة أيضا ورفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة. وفيه من آداب الدعاء استقبال القبلة، وفيه من فضائل الدعاء رفع اليدين حال الدعاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا، أي من غير إجابة وتحقيق لدعوته ورغبته. ثم مضى عليه الصلاة والسلام حتى أتى الجمرة إيش؟ الكبرى، جمرة العقبة، فرماها من بطن الوادي، موضعها وادي، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، رماها بسبع حصيات. هل وقف يدعو بعدها؟ لم يقف يدعو بعدها، لأن الرمي قد انتهى وتم. ولهذا من نراهم يقفون يدعون بعد الجمرة الكبرى، سواء يوم النحر أو بعده، خالفوا هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. ثم رجع يمشي على رجليه. وهنا مسألة استنبطها كبار العلماء: أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعد الفراغ من العبادة، دعاءك في وسط الصلاة أفضل من الدعاء بعدها. نبينا دعا في أثناء الرمي ولم يدعو بعد الرمي، قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من أين؟ من الدعاء. فقمن أي جدير وحري أن يستجاب لكم. حثنا على الدعاء متى؟ في التشهد بعد الفراغ منه وقبل السلام، وقد علمنا جوامع الأدعية، فقال للصديق أبي بكر: يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متى أرشده أن يقولها؟ بعدما يفرغ من تشهده وقبل سلامه. جاء في حديث الصحيحين من حديث صالح بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا دبر كل صلاة، أي في آخرها قبل السلام، تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه جمعت التعوذ من شر الدنيا وشر الآخرة، ومن أعاذه الله من هذه الأربع والله أفلح وأنجح. السلف يعظمون هذا. كان طاووس بن كيسان اليماني يسأل ابنه: يا بني أتعوذت بالله من هذه الأربع دبر صلاتك؟ فإذا قال: يا أبتي نسيت، قال: قم يا بني وأعد صلاتك. لا لأن التعوذ منها واجب، ولكن من تأديب السلف أولادهم على ألا يفرطوا بهذا الخير العظيم وهذا الدعاء العميم وهذا النفع العميم. فالدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، وهذه دلائله. رمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، الجمرة الثالثة يوم الحادي عشر، ماذا صنع؟ هل صلى عند الجمرة؟ ما صلى عندها، ولو صلى عندها لما كان عليه ملامة، لأن وقت الظهر دخل. ولو صلى عند الصغرى لما كان فيه ملامة، ولو صلى عند الوسطى كذلك، لكنه لم يرمي إلا بعدما زاغت الشمس، أي زالت ودخل وقت الظهر، فاشتغل برمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، وأطال الدعاء بعد الأولى وبعد الثانية، ثم رجع من العقبة يمشي على رجليه حتى بلغ منزله، فأمر بلالا فأذن. لأي صلاة؟ لصلاة العشاء. لصلاة إيش؟ ها؟ لصلاة العشاء. ما شاء الله، جئت من هناك حتى وصلت إلى هنا، لله دروك، هذا مكانك. ما شاء، بكم اشتريته؟ ها؟ تتقرب إلى الله، بكر بكر بكر، لا تتأخر، تأخرت ما هو شوية، كثيرا. صلى عليه الصلاة والسلام في منزله صلاة الظهر، وهذا دلالة على أن وقت الرمي يبدأ من الزوال. لماذا؟ لأن من هديه الدائم وسنته المضطردة أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أول وقتها، وكذا العصر، وكذا المغرب، لكنه أخرها ذلك اليوم، يوم الحادي عشر، ويوم الثاني عشر، ويوم الثالث عشر، فلم يصلها في أول وقتها. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرمى قبل الزوال وصلى الظهر في أول وقتها. أيهما أعظم فرضا، الرمي أم الصلاة؟ الصلاة. ومع ذلك قدم الرمي قبل الصلاة. لماذا؟ ليعلم أمته أن رمي الجمار هذا وقت بدئه، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا رأيتم العلماء يقولن الرمي يبدأ من الزوال فهم على الحق وقفوا، ومن السنة صدروا، وفي فهمها وفقهها اعتمدوا. مضى يمشي ثم رمى ودعا بعده دعاء طويلا، ثم رمى ودعا بعده دعاء طويلا، ثم رمى ثم رجع يمشي، يأخذ منه وقتا طويلا، ساعة ونصف أو أكثر، ومع ذلك أخر الصلاة حتى فرغ من الرمي. لما لم يرمي الضحى أو بعد الفجر والوقت عنده متسع؟ لما أخر الرمي إلى هذا الوقت عرفنا أن رمي الجمار بعد الزوال في الأيام الثلاثة كلها، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رجع عليه الصلاة والسلام فأمر بلالا فأذن وصلى بالناس صلاة الظهر. قبلها بيوم صلى الظهر عند الكعبة، ولما رجع وإذا الناس مجتمعون صلى بهم صلاة الظهر لينالوا شرف الائتمام به عليه الصلاة والسلام. صلى صلاة الظهر فاستراح في مكانه، فلما حضرت العصر صلاها في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها كم؟ ثلاثا، والعشاء في وقتها كم؟ ركعتين. ورقد عليه الصلاة والسلام يعلم أمته أن مكثهم في منى وصلاتهم فيها طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. في هذا المقام أيها الإخوة، في هذا المقام، في مقام الرمي، سئل: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. قال: ارمي ولا حرج. دل على أن الرمي يصح حتى لو كان في الليل، فأخذ العلماء مبتدأ الرمي ومنتهاه. متى يبدأ الرمي لعامة الحجاج؟ من زوال الشمس، وينتهي متى؟ بطلوع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر بدأ يوم جديد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحرى الزوال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنرمي الجمار، فسأله سائل: ما نصنع الآن؟ قال: أقول لك نتحرى ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت افعل ما يفعل أمراؤك، أي لا تعصي ولي أمرك، فإذا رتب ولي الأمر تفويج الحجاج فأنتم بتفويجه وبذمته. كثير من الحجاج يزدحمون، وأعظم ما رأيت ازدحاما في الرمي الساعة الثانية عشرة ليلا، وأنا أرصد الجمار من نحو 20 سنة، هذا الوقت أشد ما تكون فيه الجمار ازدحاما. لماذا؟ يتحرون السنة؟ لا والله. أتدرون لماذا أيها المسلمون؟ لأن كثيرا من المسلمين تشكل في توقيته بالتشكيل والتوقيت الغربي، فعنده ينتهي اليوم الساعة الثانية عشرة ليلا، ويأتي بعدها الساعة الواحدة إيش؟ صباحا، فظن أنه بالواحدة صباحا يبدأ اليوم الثاني، فيقول: أضرب عصفورين بحجر. ما العصفوران؟ يرمي لليوم الأول قبل الثانية عشرة، ثم ينتظر ويزاحم ويقول: ألف وأرمي لليوم الثاني يوم الثاني عشر، ولا أذهب وآتي كل يوم. بناء على ماذا بنى ذلك؟ على فقه الكتاب والسنة، أو على هذا، على مزاجه وذوقه واستنباطه لما بناه على توقيت الكفار. وأنا أسأل هذا وما أكثرهم معنا الآن، أسأله: إذا صمت في رمضان متى تفطر؟ متى يفطر هؤلاء؟ يفطرون بغروب الشمس، لماذا لا تفطر الساعة 12 ليلا حتى ينتهي يومك؟ لماذا لا تمسك في سحورك قبل 1 سجرا؟ لأنه بدء يومك على تخطيطك وعلى ما نشأت عليه وما استنتجته. واضح يا أخواني؟ واضح. وهذا كثير للأسف. ثم يأتينا يشغل المشايخ والمفتين: أنا رميت لليوم 12 الساعة 1 صباحا، يصح رمي يا شيخ؟ وستأتي الأسئلة كثيرا بهذا المعنى. واسألوا مجربا ولا تسألوا طبيبا، أليس كذلك يا أبا محمد؟ معنا في كل سنة ويعرف ذلك. إذن يتخذ الإنسان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهاجا له وأسوة وقدوة له في عبادته ربه. ارمي بعد الزوال، ارمي بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، لك الرمي إلى قبل الفجر. جاءه الرعاة والسقاة. الرعاة يرعون ماذا؟ يرعون الغنم. وما حاجة الناس للغنم وقتئذ؟ الغنم ذبحوها. إذن يرعون ماذا؟ يرعون السيارات، سيارات الصحابة، سياراتهم الإبل، متاعا لكم وللسيارة، يرعون الإبل. فسألوه عن الرمي، رمي الجمار، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموا يوم العيد، ودعوا يوما، وارموا يوما ليومين. لماذا قال ذلك للرعاة؟ لأن الرعاة يبتعدون برعي الإبل، يأخذون 10 كيلو 20 كيلو، ورجوعهم صعب فيه مشقة، فرخص لهم أن يدعوا رمي يوم 11 ويرمون إيش؟ ليوم 12، يرمون عن يومين. كما نجمع بين الصلاتين نجمع بين رمي اليومين لهؤلاء أهل الأعذار من هؤلاء الرعاة، فيرمون أولا ليوم 11 الصغرى 7، ثم الوسطى 7، ثم الكبرى 7، ثم يلف ويرجع فيرمي لليوم 12 الصغرى كم؟ 7، ثم الوسطى 7، ثم الكبرى 70 حصات. 70 يرمي للكبرى 21 7 فقط. أي نعم، كل واحدة 7. هذا من هؤلاء؟ الرعاة. وقاس العلماء بالرعاة كل من لا يتمكن لعمله وشغله في شأن الحجيج أن يرمي كل يوم بيومه، كالأطباء، كرجال الأمن، كمن يقوم على شأن الحجيج لا يستطيع يرمي كل يوم بيومه، يجمع رمي يومين في يوم. المريض الذي تسلخت أفخاذه من المشي، ما تعود المشي، أما من كان يمشي كل يوم ما تتسلخ، أليس كذلك؟ إذن المريض والعاجز الذي يصعب عليه كل يوم يذهب يرمي ويرجع، ارجمع رمي يومين في يوم. ومنه أخذ العلماء قاعدة أنه كلما أمكن أن يؤدي الإنسان العبادة بنفسه أداها بنفسه، ورمي الجمار عبادة، فأدها بنفسك ولا توكل غيرك. أنا مريض لا أستطيع أن أرمي إلا في آخر يوم. نعم، اجمع رمي الأيام كلها إلى آخر يوم وأدها بنفسك، فإن عجز عن ذلك جاز أن يوكل من يرمي عنه. جاز متى؟ متى يجوز؟ إذا عجز عن أن يرمي بنفسه بالكلية جاز أن يوكل من يرمي عنه. وقد تساهل الناس وستأتينا في الأسئلة تساهلوا فيوكلون غيرهم عند أدنى تعب وعند أدنى مرض وعند أدنى تسلخ وعند أدنى ألم في الركب، فلا يصح التوكيل حتى يعجز عن أن يرمي بنفسه. وضحت هذه؟ وضحت. استأذنه السقاط. من السقاط؟ الذين يجلبون الماء من مكة وآبارها إلى الحجاج في ميناء. استأذنوه بترك المبيت لأنهم يسقون على الحمير وعلى الإبل وعلى ظهورهم، فأذن صلى الله عليه وسلم للسقاط بترك المبيت في ميناء لانشغالهم بجلب المياه للحجاج. واطمئنوا وأبشروا فلا تحتاجون للسقاط الآن، فالمياه متوفرة بكثرة، ومع ذلك يسرف الناس فيها إسرافا عظيما. أدركت زمنا ليس بالبعيد ليس فيه إلا حنفيات منى يتزاحم ويتقاتل الناس عندها، والآن الماء في كل مكان. لما أذن للسقاط بترك المبيت دل على أن غير السقاط ممن لهم مكان في منى لا يؤذن لهم بترك المبيت، رخص لهؤلاء فدل على أنهم غير مرخص لهم، كما رخص للضعفة أن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع من الليل دل على أن غير الضعفة لا يرخص لهم. واضح يا أخواني؟ ومنه أخذ العلماء أن المبيت بمنى ليالي التشريق أنه واجب من واجبات إيش؟ الحج. كم أقل مقدار المبيت في الليالي؟ ليلتان، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، يوم العيد بالليل ويوم 11 بالليل، هذا للمتعجل. أما المتأخر فيبيت كم؟ 3 ليالي، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. ومن ذلك علم العلماء أن المبيت في منى يوم الثامن ليلة التاسع ليس من واجبات الحج وإنما هو من سننه. واضح يا أخواني؟ ها؟ طيب، لو قال قائل أنا خرجت من مكة أريد منى لأبات فيها، ولكن مع زحمات السير وكثرة السيارات وكثرة الحجاج لم أصل إلى منى إلا بعد الفجر، بات أو لم يبت في منى؟ لم يبت في منى، في الطريق في الزحمة لم يصل إلى منى إلا بعد الفجر، وقد خرج إليها قبل المغرب، ماذا علي يا شيخ؟ نقول ليس عليك شيء. لماذا؟ لأنك تركت المبيت بغير اختيارك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم دعوني حيث أمرتكم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. وهذا اتق الله ما استطاع، مثله الذي خرج من عرفة ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس في زحمات السير، السيارة توقفت لا تستطيع أن تتحرك ولا يستطيع يمشي على رجليه، فهذا سقط عنه وجوب المبيت بالمزدلفة لعجزه وعدم قدرته عليه. واضحت يا أخواني؟ آخر خرج من منى ليطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وخرج ليلا خرج في الليل، النهار أفضل، خرج في الليل ولم يرجع إلى منى بعد طوافه وسعيه وذهابه وإيابه إلا بعد الفجر، لا شيء عليه لأنه انشغل بأداء ركن. واضح؟ ثالث، وما أكثر هؤلاء، النوع الثالث، ترك المبيت بمنى عمدا وقصدا، ترك مبيت ليلة واحدة وبات الليلة الثانية، هنا ترك بعض الواجب، هل يجب عليه فدية بترك الواجب؟ قالوا لم يترك الواجب كله وإنما ترك نصفه، فيجب عليه أن يتصدق بشيء، بصدقة جبرا لهذا البعض من الواجب الذي تركه، فقالوا يتصدق بدينار أو بشيء، نفتيه نحن، يتصدق بخمسين أو بثلاثين ريال، فإن ترك ليلتين لم يبتهما عمدا وجبت عليه لفقراء الحرم ذبيحة. حنا نقول الله يغني فقراء الحرم، الله يغنيهم، لكن ليس منكم أيها الحجاج، اتقوا الله وحافظوا على واجبات النسك ولا تأتوا المحظورات. طيب إذا تصدق الذي ترك مبيت ليلة عمدا، تصدق بصدقة، على من يعطيها؟ يعطيها زوجته وعياله وأقاربه؟ يعطيها أصحابه؟ لا، فقراء مكة. كل ما كان من كفارة أو فدية لترك واجب أو لفعل محظور فهي مخصوصة بفقراء الحرم، خصوصية من الله لهم. المسألة الأخيرة، كم الساعة الآن؟ المسألة الأخيرة، مسألة من ليس له مكان في منى، بحث ولم يجد، لم يرتبط بحملة أو بقافلة حج، وإنما هو مع حملة يسميها الناس حملة الرصيف الصالح. حملة إيش؟ الرصيف الصالح، والله ما أدري منين جاء الصلاح. من ليس له مكان في منى ولا في امتداد الخيام جهة المزدلفة أو جهة مكة، فإنه لا يلزمه أن يبقى في منى في الشوارع والطرقات وعلى الأرصفة يسد طريق المارة، لا يلزمه ذلك. ولهذا نقول ابحث لك عن مكان ولو بالأجرة، بأجرة تستطيعها، لأن الأجرة من نفقات الحج، فإن كنت لا تستطيعها أو لم تجد فإنك لا تلزم أن تفترش الجمرات وما حولها ولا الطرقات ولا الأرصفة، وإن افترشتها فأنت عاصي وآثم، جئت تبحث عن أجر وحسنات فرجعت بماذا؟ بوزر وسيئات. واضح يا أخواني؟ طيب، يقول إنسان أنا ما لي مكان، ماذا أفعل؟ نقول اجعل رميك متى؟ بعد غروب الشمس، فاذهب مشيك إلى منى يأخذ مسافة ووقت، ثم رميك الجمار الثلاث ووقوفك للدعاء بعد الثنتين الأولين يأخذ وقت، ثم رجوعك بعد ذلك يأخذ وقت، فتكون أمضيت جزءا كبيرا من الليل وأنت أين؟ في منى. وأرجو أن يرتفع بذلك عنك الحرج، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الرضا والقبول والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم ممن تأسى بنبيه ولم يحتل على أمره وأمر نبيه، وممن وفق لعمل صالح يرضاه منه، كما أوصيكم يا أخواني بالرحمة والرفق والإحسان إلى الحجاج، فيهم الجاهل والمريض، فيهم الغشيم، فيهم الذكي والغبي، فيهم من لا يحسن، فأحسنوا إليهم يحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه إيش؟ هذه الظهر قبل الظهر؟ لا خلاص، هذا الآن. أي نعم، حنا منهجنا كل درس أسئلته بوقته، والله أعلم. حنا يا أخواني قبل الحج في بيان صفة الحج والدلالة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجه والفقه في ذلك، بعد الحج نرقع الترقيعات التي وقع فيها الحجاج في أخطائهم. لكن جاءتنا أسئلة عن حجاج سابقة. يقول السائل: في العام الماضي دفعت الهدي لشخص ليقضي عني الهدي، والآن أنا في ريبة، هل ذهب الهدي في مكانه أم لا؟ ماذا علي أفعل؟ مدام وكلت ثقة فيتحمل ذمتك، وأنت لا شيء عليك ولا توسوس، والله أعلم. قال لنا علماء بلادنا وهم معنا في الحج: لا تسمع لهؤلاء العلماء في الحرم وفي مكة، لأن مذهبهم غير مذهبنا، وقد اطمأنت قلوبنا إلى قولكم وحديثكم. بماذا نجيبهم؟ أجيبوهم بقول الله يهديكم ويصلحكم. وهل مذهب علماء الحرم هو مذهب الإسلام أو غير الإسلام؟ إذن لماذا تجعل الإسلام مذاهب شتى وهو دين واحد؟ نبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلاتنا 100 قبلة، وقبلة واحدة، ومناسكنا وشرائعنا واحدة. إذا حصل بين العلماء اختلاف وتنازع، بماذا أمرهم ربي؟ أن يتقاتلوا ويحذر بعضهم من بعض؟ لا، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله رد إلى كتابه القرآن، والرد إلى الرسول رد إلى سنته خير البيان. لكن لما تعصب المتعصبون لأقوال المذاهب الفقهية وعلمائها لم يعرف الحق إلا بنظره القاصر. وقد جاوزنا بكم المرحلة لنأخذ مباشرة من الوحي، مع إجلالنا واحترامنا وتقديرنا لأقوال علماء الإسلام وأئمة مذاهبهم، لكن لم نكلف أن نقدم قول أحمد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول الإمام أبي حنيفة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعوا لهم بالهداية وانصحوهم، وإذا أخبروكم بأمر قولوا: ما الدليل؟ ما حجته من كلام الله وكلام رسوله؟ لأننا متعبدون ومطاعون بانقيادنا إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعفى الله عنهم بما اتهموا به العلماء، والله أعلم. أنا جزار أعمل جزارا في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، هل يجوز أن آكل كبدة الأضاحي لأنها ترمى ولا يستفاد منها؟ إذا كانت الكبد للهدي أو للأضحية فكل منها، وخذها ووزعها على جيرانك، وجبها يوم العيد نأكلها معك هنا. أما إذا كانت الكبد من لحوم الفدية فلا يصح أن تأكل منها، لأن الفدية مخصوصة لمن؟ لفقراء مكة. فإن كنت من فقراء مكة فلك ذلك، وإن لم تكن فلا يصح ذلك، والله أعلم. عندنا في قريتنا في بلادنا سحرة عاتوا في الأرض الفساد، فهل يجوز لي اغتيال أحد منهم علما بأن ولي الأمر يقوم بما أوجبه الله عليه؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تفتات وتتعدى على صلاحيات ولي أمرك ولو كان يفعل السحر. دورك أمر بالمعروف وتبليغ عنه، أما أن تقتل بيدك فلا. لو أن كل واحد أقام الحد على من وقع في كفر، من يبقى؟ ذبح الناس بعضهم بعضا. هذا من صلاحيات ولي الأمر ومن صلاحيات الحاكم الشرعي، لا يجوز أن نتعدى على حدوده وأن نفتات على صلاحياته. إن قصر بذمته وإن أدى الأمر أجر وأجرتم أنتم. انتبه، بعض الناس عنده فرط حماسة توقعه في الغلو وفي القتل، وهو يظن أنه يحصل أجرا وفي الحقيقة يقع في وزر، لعب عليه الشيطان بجهله واستهواه بهواه فجرى به كما يجري الكلب بصاحبه. لا يجوز لأحد الناس أن ينفذوا أحكام الله وحدوده بالقطع والقتل، وإنما هذا من خصوصيات ولي الأمر ومن صلاحياته، يقوم بها بنفسه أو بأعوانه من جنوده ورجال أمنه، والله أعلم. هل مغازلة زوجتي لي بالهاتف وأنا محرم بالحج تقول اشتقت إليك يعتبر هذا من الرفث؟ أما قولها لك إنها اشتاقت إليك بالهاتف فليس من الرفث، أنت أسكت لا تقول أنا اشتقت إليك وأنت محرم، يكون هذا رفث، لأنها هي غير محرم وأنت محرم. وأما أن تغازلها أنت وأنت بالهاتف، سواء بالواتس بالرسائل أو بالصور أو بالهات أو بالكلام، فإن هذا حال الإحرام من الرفث الذي يمنع منك كمال الأجر ووفوره، وأن ترجع من ذنبك كيوم أن جاءت بك أمك. وإذا خشيت ذلك من زوجتك فأعطها مشغول أو احجبها في الواتس، تستطيع ذلك؟ تخاف منها، والله أعلم. هذا أرسل لي فاتورة مبيعات، حنا ما نسدد الفواتير. سائل يقول ما حكم من يجلس داخل المسجد الحرام أثناء الأذان جلس رجلا على رجل؟ لا مانع أن يجلس إذا صلى ركعتين، أما إذا دخل المسجد ومنه المسجد الحرام فلا يجوز أن يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو في أثناء أذان المؤذن إن شاء صلى وإن شاء ردد مع المؤذن ثم صلى بعد فراغه من الأذان. أما يجلس ولم يصلي ركعتي تحية المسجد فإنه آثم، والله أعلم. هذا سؤال غريب، يقول تعدد الزوجات هل يكون فريضة في هذه الأيام لكثرة النساء، خصوصا أن في بعض المحافظات أو بعض الجهات النساء خمسة إلى رجل واحد؟ والله العالم إن هذا مبطن عن أهله ومشتاق لزوجته فيفكر ويتحلم. لم يكن تعدد النساء تعدد النكاح واجب أبدا بإجماع العلماء، وإنما اختلف العلماء هل تعدد النساء في النكاح سنة مطلقا أو أنه مباح مطلقا أو أنه سنة لمن استطاع أن يعدل. والصحيح أن تعدد الزواج لأربع نساء أنه سنة لمن عرف من نفسه القدرة على القيام بهن والعدل بينهن، والله أعلم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في المحصبة وبات فيها الليل بعد منى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر وهو آخر أيام حجه في منى خرج عليه الصلاة والسلام لما زاغت الشمس، خرج لما زاغت الشمس أي زالت، فرمى الجمار الثلاث ثم تقدم وخرج عن منى فنزل في المحصب وهو المسمى بالعدل الآن، أعلى وادي الأبطح، نزل فيه فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد، وفي آخر الليل خرج من هذا المحصب متجها إلى الكعبة فطاف بها طواف الوداع ثم صلى الفجر ثم مضى إلى المدينة، ولقي عائشة رضي الله عنها وأخاها عبد الرحمن في الموضع الذي واعدهما فيه بعد أن فرغت عائشة من عمرتها، والله أعلم. يقول: إذا أحرم يوم الثامن ضحى ولم يذهب إلى منى بل ذهب مباشرة إلى عرفات، فهل يجوز ذلك؟ وهل يصلي صلاة الظهر والعصر خلف إمام العزيزية رباعية؟ نعم، يجوز له أن يحرم منها هنا ثم يذهب مباشرة إلى عرفات، ومدة بقائه في مكة في العزيزية في محل سكنه في الرصيفة فإنه يصلي الجماعة خلف الإمام، ويصلي الرباعية كم؟ رباعية لا يقصرها، لأن المأموم إذا صلى خلف الإمام المقيم، المأموم المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، والله أعلم. هل مسجد الخيف كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصح أنه صلى فيه 70 نبيا؟ وهل الصلاة فيه لها مزية؟ لا يا أخواني، ليس مسجد الخيف موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا المسجد بني في الموضع الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه أثر وحديث ضعيف أنه صلى في هذا المكان 70 نبيا، لكن هذا لا يصح من كل وجه. وليس للصلاة في مسجد الخيف مزية، ليس لها مزية، بل الصلاة في مسجد الخيف كالصلاة في سائر أماكن منى ومزدلفة وسائر أماكن الحرم، والله أعلم. هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة؟ نعم، نبينا لم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم، وجابر لم يذكره لأنه لم يطلع عليه، والله أعلم. يقول: هل شروط الهدي هي نفس شروط الأضحية في السن وباقي المواصفات؟ نعم، شروط الهدي وشروط الأضحية وشروط الفدية كلها واحدة، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. ما بهيمة الأنعام؟ إما بقر ومنها الجواميس، وإما غنم ضأنا أو ماعزا، وإما إبل، إبل عربية ذات السنام الواحد أو ذات السنامين. لا يجوز الأضحية بالبط ولا بالنعام ولا بالدجاج ولا بالأوز، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. طيب، يقول أخونا: النعام طعمها لحمها طيب، ولو كان طعم لحمها سكر لا يصح أن نضحي بها لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولا بد أن تكون مجزئة للسن الشرعية، والسن في هذه البهائم كلها أن تكون ثنيا أي أثنت، إلا في الضأن خصوصا رخص النبي أن نضحي بالجذع ما له 6 أشهر، والثني في الغنم ما له 1 سنة، والثني في البقر ما له 2 سنين، والثني في الإبل ما لها 5 سنين، ولا بد أن تكون سالمة من الأمراض. قال صلى الله عليه وسلم في جامع هذه النواقص في البهائم: لا تضحي العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، ولا تجزئ العرج البين عرجها، والمكسورة من باب أولى، ولا تجزئ العجفاء البين عجفها. ما العجفاء؟ الهزيلة، ما فيه إلا جلد عظم. ولا تجزئ المريضة البين مرضها، فمن كان مرضها ظاهر فلا تجزئ، والله أعلم. وهذه في كلها، في الهدي وفي الفدية وفي الأضحية، سائل يقول: هل يجوز أن أصلي وأنا أدافع الأخبثين؟ وأنا أستطيع لذلك، لأني لو خرجت ربما فاتتني صلاة الجماعة. مدافعة الأخبثين هما الريح والبول، وقيل البول والغائط، فإن كان لا يشعر بصلاته ولا يخشع بها لمدافعته لهذه النجاسات فلا تصح صلاته، واخرج واقضي حاجتك إن كنت حاقنا أو كنت مسهلا، ثم توضأ وصلي ولو فاتتك صلاة الجماعة، لأنك إنما خرجت بإذني وأمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان ليس حاقنا ويستطيع أن يخشع في صلاته فإنه يصلي صلاته ويخرج بعدها، وقال العلماء في هذه الصفة إن صلاته مكروهة لكن غير محرمة، والله أعلم. يقول السائل: ما هو فضل طواف النفل؟ فضل طواف النفل أن من طاف بالبيت 7 أشواط عبد الله عبادة في مكان لا يصح أن يعبد لله إلا في هذا المكان. وفي فضلها أن من طاف بالبيت 7 أشواط كان كعدل رقبة، والله أعلم. أتيت بعمرة في رمضان، وأنا كلما ذهبت إلى المدينة أكرر العمرة فأحرم من أبيار علي، وأريد أن أعمل عمرة لأبي وأخرى لأمي. لا بأس، كلما جئت من أبيار علي فاحرم بعمرة، مرة عن أبيك ومرة عن أمك، والأفضل أن تجعل العمر عنك وتدعو لأبيك وأمك، والله أعلم. سائل يقول: أنا متمتع إن شاء الله. ليس هذا المقام مقام إن شاء الله، بل قل أنا متمتع والحمد لله، لأنك أتيت بالعمرة، والربط بالمشيئة للأمر المستقبلي، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أنا متمتع وفي طواف الإفاضة، هل أطوف وأسعى؟ نعم، يجب على المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لماذا؟ لعمرته، فيكون عليه كم طوافا؟ عليه طوافان. وكم سعيا؟ سعيان، والله أعلم. من باب عدم المزاحمة للحجاج، هل يجوز لي أن أذهب إلى منى غدا يوم 7 بعد صلاة الجمعة، أم الأفضل أن أنتظر لضحى يوم التروية؟ الأفضل أن تنتظر لضحى يوم التروية، ولو ذهبت غدا لا بأس ولا حرج، والله أعلم. أنوي أن أؤدي عمرة لبعض أقاربي الميتين، وذلك بعد فرض الحج، هل يتم تأجيل طواف الوداع حتى أؤدي هذه العمر؟ لا يجوز لك أن تأتي بعد الحج إلا بعمرة واحدة، إن شئت اجعلها عن أمك أو عن أبيك، وادعو لبقية أقاربك، وفضلا عم معهم باقي المسلمين. وإذا اعتمرت بعد الفراغ من الحج وذهبت مباشرة سافرت بعد العمرة لا يجب عليك طواف وداع، لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت طواف العمرة. أما إذا بقيت بعدها في مكة يوما أو يومين أو أكثر فقبل أن تسافر تطوف طواف الوداع، والله أعلم. ما حكم الدين في زكاة المال المرصود للبيت وينفق منه على الأسرة؟ نعم، فيه الزكاة بإجماع العلماء، هذا المال الذي ترصده في بيتك وتنفق فيه على عيالك إذا حال الحول عليه وقد بلغ النصاب 1100 ريال وما زاد يجب فيه الزكاة، والزكاة شيء يسير، ربع العشر، تقسم المبلغ كله على كم؟ على 40، الناتج هو الزكاة، والله أعلم. ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في صلاة الجنازة؟ رفع اليدين عند التكبير وإلا عدم الرفع؟ الصحيح هو رفع اليدين استحبابا، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري في جزء رفع اليدين في غير صحيحه، والله أعلم. رجل عنده ثلاث زوجات، الزوجة الأولى عندها 7 أولاد، والثانية عندها 2، والثالثة ما عندها أحد، هل النفقة بينهن بالسوية؟ أفتوه أنتم أو لا تفتوه لأنكم غير معددين. النفقة الزوجات بالسوية، إنما تفترق نفقة الأولاد، فنفقة 7 غير 2، والـ2 غير 0. لكن لما كان الإنسان يعطي أهل البيت النفقة سويا ظن أنه يعدل بها، فمن كانوا 7 وأمهم 8 كمن هي 1، لا، نفقة الزوجات متساوية ونفقة الأولاد متساوية بعددهم. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. إذا حج الرجل عن والدته فإذا وكل في ذبح الهدي، هل يقول الموكل عن فلان أم لا يشترط ذلك؟ لا حاجة أن يقول الوكيل أني أذبح الهدي عن فلان، وإنما يكفي فيها ماذا؟ النية، وإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما هو الواجب أو ما هو واجبنا نحو أهلنا وأقاربنا الذين لا يصلون، ومن نسائنا من لا تلبس الحجاب ونحن نعيش معهم؟ الجواب على هذا سهل، وسأتيكم إياه بالمثال. لو أنه شبت في بيتك حريقة، تنقذ هؤلاء ولا ما تنقذهم؟ ولا تقول خلوهم يموتون يحترقون؟ تنقذهم؟ لو دخل بيتك ذئب، هل تنقذ هؤلاء من الذئب؟ إذن لماذا تنقذهم من حريق الدنيا ومن سبع الدنيا ولا تنقذهم من نار جهنم؟ واضح الجواب؟ واضح؟ إذن أنقذهم بالعلم الذي علمك الله إياه، وأطرهم على الحق أطرا، كما أنهم إذا لم يطبخوا غداءك وعشاءك رفعت البيت ظهرا على عقب ووريتهم النجوم لأنهم ما هيئوا الغداء والعشاء. فدين الله أهم من بطنك وغدائك وعشائك، والله أعلم. هل الكمامة وغسل الإحرام بالصابون المعطر محظور إذا كان في مادة الغسيل مادة معطرة فلا تغسل فيها ثياب إحرامك لئلا يعلق الطيب بثياب الإحرام؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه أي أصابه ولو قليلا، مس أو زعفران. والكمامة، تعرفون الكمامة؟ ما يغطي الأنف والفم، يجوز للمحرم أن يلبسها عند الحاجة كغبار وهو فيه ربو، أو مر بأماكن فيها روائح، أو خشي من أنفاس الناس عليه إذا اجتمعوا عليه، فللحاجة يجوز ولغير الحاجة لا، والله أعلم. مات والدي وترك أولادا وأما، وقالت الأم: لا أريد ميراثا من ابني، دون أن تكتب ذلك. ثم جاء أبناء جدتي بعد موتها وقال: نريد ميراث أمنا، لأنها قالت ذلك باللسان دون أن تكتب، فهل لهم في هذا حق؟ هذه المسألة يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية في بلدكم ليتثبت ويتحقق هل تنازلت هذه الأم عن ميراثها من ابنها بالكلية أو حال حياتها، وهل بقي من المال شيء ومن الميراث شيء بعد موتها أو لم يبقى. فهذه ليست مسألة فتوى، وإنما مسألة خصومة ونزاع، ومحل الخصومات والنزاعات أين؟ في المحاكم الشرعية وليس في مجالس العلم والفتوى، والله أعلم. يقول: بإذن الله الطائرة سوف تقوم الساعة 6 مغرب الأربعاء، فهل يجوز أن أرمي صباح الأربعاء لأتمكن من الطواف واللحاق بالطائرة؟ لا ترمي حتى تزول الشمس، والحج لا يتكيف لأجل طيرانك وسفرك وحجوزاتك، ولكن حجوزاتك تتكيف لأجل أداء حجك وعبادتك، والله أعلم. ماذا تنصحوننا بعد الرجوع من الحج إلى بلادنا؟ أنصحك أن تحافظ على فرائض الله، وأن تستمر على البعد عن محرماته، وعلامة قبول حجك وصحته أن يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبل الحج. الحج فرصة عظيمة أن يغير الإنسان فيها من مألوفاته إذا كانت في غير ما يرضي الله، يغير عوائده. لا بد أن يكون الحج مرحلة مفصلية في سيرك إلى الله جل وعلا، بانتقالك من أردى إلى أفضل، ولا ترجع بعد الحج بحال كحالك قبل الحج، أو برداء في فعلك وفي تضييعك أوامر الله وفرائضه. ثم صاحب الصالحين وأهل العلم تكتسب منهم خيرا وتزداد أجرا وعملا، واعرض أعمالك وأقوالك على شرع الله، فما وافقها فاستمر عليه، وما خالفها فعدل وقوم وهذب نفسك وقلبك وأعمالك وأحوالك وجوارحك وأقوالك، والله أعلم. نعمل في المجازر، والبعض منا يدفع الهدية في البنك الإسلامي للتنمية، هل لنا أن نأخذ لحمه من المجزر؟ وهل لنا أن نأخذ من الكبدة؟ مع العلم أن المجزر لا يأخذها ولا يستخدمها، أما الكبدة علمناكم عن حكمها، عن حكمها، ها؟ فإن كانت من الهدي فلا مانع، وأما اللحم فكذلك، إن كانت من الهدي أو الأضحية فاستأذنهم، إن أذنوا خذ، وإن لم يأذنوا فلا تأخذ، لأن الوكيل البنك والقائمون عليه قاموا مقام الوكيل بالنسبة للمضحي والمهدي. وأما ما يتعلق بالفدية فلا تأخذ منها، لأنها لفقراء مكة، والله أعلم. سائل يقول: نزلنا بالطائف ودخلت مسجد الطائف واستحممت هناك ولبست مخيطا، وعندما مررنا بالميقات لبينا في السيارة لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، مع العلم أني عندما قدمت لم يخبرني أحد من أهل بلدي بتفاصيل ما سيحدث. والله يا أخي ما درينا، ولا كان جينا طقينا عليك الباب وعلمناك بماذا يحدث. لا تستغفل المستفتين بهذه الطريقة، لا تستغفلنا، لا، يجب أن تعرف ما يحدث وتعرف أحكام دينك، ودع عنك العبث والتحايل. ولما أحرمت وأنت لابسا ملابسك إحرامك وقع، لكن عليك الفدية للبس المخيط، فإن كنت غطيت رأسك فعليك فديتان مع التوبة إلى الله، الأولى بتغطية الرأس، والثانية بلبس الثياب، والله أعلم. يقول: حجز لنا المسؤول عن الرحلة العودة يوم 11 من ذي الحجة آخر النهار، ماذا نفعل؟ كيف تعود ولم تنهي حجك يا أخي؟ لا تسافر حتى تنهي حجك، والذي حجز في 11 يؤخر الحجز إلى 20 ويتحمل ذلك هو، فإن كنتم أنتم رضيتم بحجزه فأنتم شركاء له في المسؤولية وفي الإثم، والله أعلم. لماذا اختيرت هذه الأماكن لكي تكون جمرة صغرى أو كبرى أو وسطى؟ وما الحكمة من رمي الجمار؟ أصل مشروعيتها ما سمعتم من رجم إبراهيم الخليل عليه السلام إبليس لما حاول أن يصده عن إنفاذ أمر ربه بذبح ابنه، هذا الأصل المشروعية، ثم صارت سنة في مناسك الحج في شريعتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنحن نعبد الله جل وعلا بهذا الرمي وفي هذا الموضع، لا يجوز أن نرمي الجمرات عند المشعر الحرام، ولا يجوز أن نرمي الجمرات عند الكعبة، ولا يجوز أن نرمي الجمرات في أسفل منى، إنما في المواضع التي حددها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ديننا وهذا ما أمرنا به ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل يجوز رمي الجمرات عن أمي طوال أيام منى إذا كانت أمك قادرة على المشي وقادرة على الرمي فترمي بنفسها، وإن كانت قادرة أن ترمي يوما واحدا فتجمع الرمي آخر يوم وترمي الأيام كلها عن نفسها؟ أما إذا كانت أمك لا تستطيع المشي وعاجزة ومريضة وعلى فراشها أو كبيرة في السن لا تستطيع الحركة، فإنه لا مانع أن ترمي عنها، والله أعلم. ما هو الأفضل، الصلاة جماعة مع الإمام في منى أو الصلاة لوحدي؟ الأفضل أن يصلي الناس كل من كانوا مجموعة جماعة، ولو تعددت الجماعات في منى، لو أقيمت في وقت الصلاة 1000 جماعة لا مانع، 1000 جماعة لا مانع. وليس للإمام ولي أمر المسلمين جماعة مخصوصة في منى، بل شرع لهم أن يصلوا في أماكنهم، فلا مانع من ذلك أن تقام الجماعة، وصلاة الجماعة أوجب من صلاة الإنسان وحده، والله أعلم. هل من نوى الإقامة أكثر من 3 أيام يأخذ حكم المقيم فيتم الصلاة ولا يقصرها ويحرم مع أهل مكة من أماكنهم؟ هذا السؤال لأجل هذا، من جاء مسافرا حاجا أو معتمرا لو أقام بمكة 1 شهر ليس له حكم الإقامة ولا يعتبر من أهل مكة فيحرم مما يحرم منه أهل مكة. نعم، ذهب جمهور العلماء أن المسافر إذا نزل في بلد فأقام 4 أيام فأكثر فإن له حكم المقيم، يصلي الصلاة الرباعية ولا يترخص برخص السفر. هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله أعلم. يقول: متى يبدأ وقت الزوال، أي الساعة كم بالضبط؟ وقت الزوال يختلف شتاء وصيفا، وهو قبل أذان الظهر ب3 دقائق، قبل أن يؤذن المؤذن بالتوقيت في أذان الظهر ب3 دقائق، هذا هو وقت الزوال. سائل يقول: أنا متمتع، هل لا بد من ذبحي أو يجوز أن أصوم؟ هل لا بد من الذبح أو يجوز أن أصوم؟ إذا كنت قادرا على الذبح فيجب عليك الذبح، وإذا كنت عاجزا عن الذبح وعن قيمته تنتقل إلى بدله وهو الصيام. أما تصوم وأنت قادر على الذبح فلا يصح صيامك، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أحرم يوم 8 من منى وليس من سكني في مكة؟ نعم يجوز ذلك. أنا متوضئ وأخرجت ريحا ولا أريد دخول الحمام، ماذا علي؟ جدد وضوءك من غير دخولك الحمام، والله أعلم. رجل وقف في عرفة ثم حلق وطاف للإضافة، ما هو للإضافة، للإفاضة، الإضافة هذا في الأوراق الرسمية، لكن هذا طاف للإفاضة، أفاض ولم يرمي شيء، ماذا عليه؟ إذا كان حلق يوم العيد وطاف للإفاضة فقد حل التحلل الأول، يبقى عليه رمي جمرة العقبة، والله أعلم. أنا شاب قوي وإن شاء الله سأنفر من المزدلفة مع والدي أو مع والدتي المسنة بعد منتصف الليل، هل يجوز أن أرمي الجمرة، جمرة العقبة، مع والدتي قبل الفجر؟ نعم يجوز ذلك، لأنك في حكم الضعفة ولو كنت شابا نشيطا قويا، والله أعلم. ولهذا يا أخواني بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، مع سودة بنت زمعة، مع أم سلمة، مع أم حبيبة، مع سائر نساء المؤمنين، بعث معهن ابن عباس وغيره فرموا مع هؤلاء الضعفاء، والله أعلم. هل يجوز أن نطوف طواف الإفاضة أنا وأمي وأن نسعى مباشرة بعد رمي الجمرة أي قبل صلاة العيد، نعم يجوز ذلك، والله أعلم. أين يوجد بنك التنمية الإسلامي الخاص بصكوك الهدي؟ وهل مصرف الراجحي من الجهات الموثوق بها؟ مصرف الراجحي والبريد السعودي يوصل لكم قيمة هديكم إلى البنك الإسلامي، لأنها منافذ استقبال الأموال من الناس، وليس للبنك الإسلامي مقر يستقبل به من الناس، فإنما من طريق هذه الجهات، والله أعلم. ما هي موجبات الهدي وما هي موجبات الفدية؟ لو حضرت الدروس من أولها لعرفت موجبات الهدي وموجبات الفدية، وهي بالاختصار: الهدي يجب على من كان قارنا أو متمتعا بالعمرة مع الحج وكان من غير أهل مكة، هذا يجب عليه الهدي. وأما الفدية فإنها إذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج السبعة، أو ترك أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإنه تجب عليه الفدية، وهي على نوعها، إما على التخير وإما على الإلزام بما سبق بيانه وشرحه. هل لمكة فقراء؟ وماذا يفعل من لم يكن فقراء يتصدق بهم؟ نعم، مكة لما كانت بلدا غير ذي زرع ليس فيها مقومات الرفاهية، كان يأتي ويجلس فيها ويسكنها من هو فقير، ولهذا جعل الله هذه الموارد من الكفارات لمن؟ لفقراء الحرم. لا إله إلا الله. يقول: عندي 3 بنات وأضع لكل واحدة منهن مبلغا من المال في دفتر توفير، ولا يبلغ نصيب الواحدة منهن مقدار الزكاة، أما إذا جمعت الأنصبة 3 فإنها تصل مقدار الزكاة، هل يجب أن أخرج الزكاة عن هذا المال؟ إذا كنت ملكت بناتك بأن وضعت المال في دفاتر باسمهن ولم تفعل ذلك هروبا من الزكاة فلا زكاة عليها، لأنه في الزكاة لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع. لكن إذا فعلت ذلك تقسم المال على دفاترهن وأسمائهن هروبا من الزكاة، فيجب عليك أن تزكي وتتقي ربك، والله أعلم. هل يجوز للمتمتع أن يقلم أظافره أو يأخذ من شعره في ذي الحجة قبل إحرامه للحج؟ نعم يجوز له ذلك، بشرط ألا يكون نوى الأضحية سواء في بلده أو في مكة، والأضحية غير الهدي، والله أعلم. هل يجوز أن أشتري لزوجتي ولوالد الهدي؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن تشتري عنهم الهدي. يقول: ما هو القول الصحيح في الملتزم؟ الملتزم هو ما بين الباب إلى الحجر الأسود، وقد جاء فيه عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص أنه قال: هذا موضع سكب العبرات وإقاث العذرات كالباب إلى باب الله عز وجل، فلا مانع، لكن الآن لا تستطيع أن تراه فضلا عن أن تقف عنده من زحام الناس، فلا تزاحم عليه ولا تكلف نفسك، وادع ربك، فإن رب الملتزم هو رب غيرها من الأماكن. هل يجوز الذهاب إلى عرفات يوم السابع غدا؟ نعم يجوز. امرأة قبل الإفاضة حاضت وسعت حسب الحملة يوم 5 ولم تطهر ولا يمكنها الجلوس ولا العودة من مكة من بلد، ماذا عليها؟ عليها أن تذهب إلى طبيبة فتعطيها ما يرفع حيضها سواء من حبوب أو علاج أو إبر، فإن لم ترتفع يتخلف معها زوجها ووليها الذي جاء محرما لها، فإذا طهرت اغتسلت وطافت ثم تسافر بعد ذلك، ولا أعلم لها إلا هذا، والله أعلم. يقول: قصيت أظافري قبل الوصول إلى مكة، هل يلزم أن أقص الأظافر مرة أخرى؟ إن كنت قصيتها قبل شهرين ثلاثة فصارت أظافرك الآن مسامير، قصها لئلا تؤذي الطائفين والساعين. في الطواف يا أخواني، بعض الناس أظافره كأنها مسامير، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه لم يأخذ منها وآذانا وأدمى أعقاب الناس، فهذا يأثم. أما إذا كانت أظافرك لم تطل ومدة قدومك إلى مكة قريبة فلا يلزمك قصها. وقد وقت صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر والأخذ من الشعر الزائد، شعر الإبطين والعانة وشعر الشارب، وقت فيه 40 يوما، إذا زاد على 40 يأثم. وكان صلى الله عليه وسلم يقص من أظافره ومن شاربه في كل خميس، يعني كيف؟ كل أسبوع صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: أنا أضحي كل عام في بلدي في مصر، وأنا الآن هنا بمكة، ما هو الواجب علي؟ إذا كان أولادك في مصر فيستحب أن تضحي عندهم أضحية، يستحب ذلك إظهارا لشعيرة الأضحية التي هي عيد أهل الإسلام في بلدك. وإذا لم يكونوا معك فلا مانع أن تضحي في مكة، وإذا كنت حاجا تمتع أو قران فاكتفي بهدي القران عن الأضحية. نبينا عليه الصلاة والسلام يضحي كل سنة، ولم يضحي لما حج، اكتفاء بماذا؟ بما هو أفضل من الأضحية وأوجب، وهو الهدي، والله أعلم. بعض المعالجين بالقرآن يدعون أن معهم جن مسلم وخدم من الجن يعينونهم في علاجهم لوجه الله، كالإنس الذي يساعد الناس لوجه الله، هل نصدقهم؟ هؤلاء كذابون دجالون. وإن زعم أن الجن يخدمه بغير مقابل، وإنما هذا من باب الاستدراج شيئا فشيئا إلى أن يوقعه في براثنه وحيله وشباكه وهو لا يشعر. فمن زعم أن معه خادم أو قرين أو تابع من الجن فهرب منه ولا تعالج عنده، بل بلغ عنه الجهات الرسمية والأمنية ليؤدبوه. وما دخل المشعوذون ولا السحرة ولا الكهنة على المسلمين إلا من هذا الباب، لما تغافلوا عنهم وقال: هذا جني مسلم يخدمني كما يخدمني عبيد وزيد من الناس. نقول: عبيد نراه، الجني ما نراه. وعبيد يخدمك اليوم ويزعل غدا، وهذا ما الذي يضمن أنه كذلك؟ فلا تصدق هؤلاء، وهذه حيلة وكذب مكشوف نعرفه من هؤلاء. والجهة الرسمية في بلدنا إذا علمت أن المعالج يستعين ولو بربع جني قبضوا عليه وذهبوا به إلى المحكمة الشرعية وأدبه القاضي، والله أعلم. أنا أسكن في العزيزية، هل يجوز أن أذهب للرمي والدعاء والانتظار حتى نهاية نصف الليل؟ نعم يجوز ذلك. هل وجد الكتاب الذي يجمع فيه الحج الكامل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وجد يا أخواني، من أكثر من 1280 سنة كتب الحديث، البخاري ومسلم، السنن، بلوغ المرام، المنتقى، ما زال أهل العلم يجمعون الأحاديث ويفسرونها ويشرحونها، هذا موجود. لكن التقصير منا بعدم بحثنا وطلبنا للعلم، وإلا الحمد لله مناسك الحج كلها تورد من هذا المورد في بيان كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يجب الوضوء أثناء الوقوف بعرفة أو رمي الجمار وغيرها من الأعمال؟ أما الوقوف بعرفة فيستحب أن يقف وهو على وضوء، لأنه في حال دعاء وابتهال. وكان عدد من الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء يوم عرفة اغتسل له إظهارا واستشعارا لفضله وفضل الوقوف فيه والابتهال إلى الله. أما رمي الجمار فلا يلزم فيه الوضوء، وكذلك السعي لا يجب فيه الوضوء، أما الطواف فيشترط له الطهارة الكبرى والصغرى، والله أعلم. هذا السائل يقول: أتينا من بلدنا في فوج حج يسمى حج الزيارة، ودفعنا مع هذا الفوج مبلغ 43,000، وهذا الفوج ليس معه تصريح حج، فهل علينا شيء؟ إذا كنتم تعلمون أنه ليس معهم تصريح حج ودفعتم المبلغ فأنتم ضيعتم أموالكم باختياركم، وإذا كنتم لا تعلمون بغشهم وكذبهم وتزويرهم فاشكوهم إلى الجهات الرسمية في بلدكم، اشكوهم إليهم إن أردتم أن يحفظ لكم مالكم وتعبكم، وإن كنتم تعرفون لكن تغمضون عين وتمشون عين فأنتم شركاء لهم، والله أعلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة تمتع، لأنهم لم يسوقوا معهم الهدي، فهل لم يذبحوا الهدي مع أن المتمتع يجب عليه الهدي؟ برجاء توضيح هذه المسألة لأنها التبست علي. نعم، أمر أصحابه الذين لما ساقوا الهدي وأصحابه الذين كانوا مفردين أن يجعلوها عمرة، فلهذا كان هذا الأمر متعين على الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سنة لمن بعدهم. ولهذا لم يذبح كلهم الهدي، لأن منهم فقراء، فمن لم يجد الهدي انتقل إلى بدله بالصيام. وضحت يا أخواني؟ زال الإشكال؟ أرجو ذلك، والله أعلم. ما حكم العلماء في من يسب الصحابة ويطعنون في أمنا عائشة، وهل هذا الفعل جائز؟ حكم العلماء أن من سب الصحابة فإن سبهم وكفرهم كلهم أو لعنهم كلهم أو قدح فيهم كلهم أن هذا غير مسلم، غير مسلم، لأنه سب ولعن وقدح من زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا سب واحدا من الصحابة فننظر هذا الواحد المسبوب هل جاء فيه فضل خاص؟ سب أبا بكر، سب العباس، سب عمر، سب أمهات المؤمنين، سب عكاشة بن محصن الأسدي الذي بشره النبي بالجنة فلعنه وسبه، هذا أيضا أتى كفرا لأنه اعترض وكذب رسول الله وكذب الله الذي مدح هذا بمدح خاص. سب عائشة قال إنها زانية وإنها بغي والله طهرها، هذا كفر لأنه رد على الله ورد على رسوله. ثالثا، إذا سب واحدا من أطراف الصحابة ممن لم يأتي فيه فضل خاص، سب عياض بن حمار المجاشعي، سب رجلا من أطراف الصحابة لم يأتي فيه فضل خاص، فهذا قارف كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في وخيمة، لأنه سب رجل منسوب إلى جملة الصحابة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باحترامهم وإجلالهم، وقال فيما قال من أحاديثه الكثيرة: الله الله في أصحابي، أي أحذركم الله وأخوفكم الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، والله أعلم. وفي عهد الصحابة لم يعرف عنه بغض الصحابة إلا المنافقون قديما وحديثا، والله أعلم. الأسئلة المتكررة لا أجيب عليها يا أخواني. هذا السؤال لطيف، وصل الوقت. أي يقول: في العمرة طاف زميلي 7 أشواط لكن جعلها 14 شوطا، فجعل من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوطا واحدا، كم يكون طاف؟ 14 شوطا. فما حكم فعله؟ لله منها 7 أشواط، والسبعة الباقية رياضة وتخفيف للشحم واللحم الذي عليه، هذا إذا فعلها جاهلا. أما إذا فعلها متعمدا وقاصدا نقول ارجع وأعد سعيك، كمن صلى الظهر 20 ركعة قال: خذ يا ربي منها 4 والباقي نافلة، يقبلها الله؟ ما يقبلها. إذا فعلها جاهلا لا شيء عليه، لله منها 7 والباقي حتى يزول الشحم واللحم عن ظهره. وإذا فعلها متعمدا فيعيد الطواف، يعيد السعي، لأن سعيه باطل حيث وقع بوقع البدعة، والبدعة مردودة على صاحبها، والله أعلم. يقول: أعمل في خدمات الحجاج في الوردية 3 ولا أستطيع المبيت في منى، إذا كان عملك في الليل يتطلب منك البقاء خارج منى فلا مانع، وتدخل في حكم من؟ رعاة الإبل، فتعفى عن المبيت، والله أعلم. يقول: أنا في مكة وإذا صليت في مسجد غير المسجد الذي فيه الكعبة، هل يكون لي أجر 100,000 صلاة؟ إن قبلها الله منك فنعم، لك أجر 100 صلاة في كل مساجد مكة، وكل مكة مما هو داخل حدود الحرم، والله أعلم. يقول: جانب الوادي من مسجد نمرة لم يكن في عرفات، فكيف أما وخطب الإمام في عرفة هنا؟ هذا الموضع الذي يخطب فيه الإمام الآن في مسجد نمرة هو الموضع الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في بطن الوادي. الوادي لما تقدم الزمان رصف وجعل له مجرى محدد فصار أمام المسجد، وإلا قديم الوادي يعرف طريقه، ولهذا لو جاء سيل قوي لدخل في هذا الموضع الذي في المسجد. إذن مقدم مسجد نمرة الموجود الآن في عرفة ليس في عرفة، ولهذا فيه علامات داخل المسجد تبين لكم أنه خارج المسجد، وأما مؤخره فهو الذي في عرفة، والله أعلم. يقول: غسلت يدي بصابون معطرا ناسيا وأنا محرم، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. هل يجوز لي أن ألبس التبان وأنا محرم لأني أتأذى من المشي؟ لا يجوز أن تلبس التبان، والتبان هو السروال القصير الهاف الذي يسمى عند الناس بالكلسيون، لا يجوز لك أن تلبسه وأنت محرم، وإذا لبسته فعليك فدية. فإذا تسلخ أعالي فخذيك فاربط مشدا هنا ومشدا هنا ولا شيء عليك في ذلك، أما لبس التبان فلا، والله أعلم. سائل يقول: ها خلص ولا أذن؟ أذن مؤذن أيتها العير، ها هل يجوز الزيادة في سعر البضاعة؟ فأنا أتاجر في بلادي فنشتري اليوم البضاعة بسعر وبعد أسبوع تتناهى بيد التجار، فهل يجوز أن نزيد السعر؟ نعم يجوز، بشرط ألا يبلغ ضعف هذه البضاعة، فإن اشتريتها 100 لا يجوز أن تبيعها بأكثر من 200، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.